إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو على كل شيء قدير، وهو الذي يتولى الصالحين ويصدق في ذلك قول القائل: عجبت لأربع يغفلون عن أربع، عجبت لمن ابتلي بكيد الناس، أين هو من قول الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وعجبت لمن ابتلي بالضر، أين هو من قول الله رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وعجبت لمن ابتلي بمكر الناس، أين هو من قول الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وعجبت لمن ابتلي بزيد أو كيل أو ضيق أو محنة أو نكد، أين هو من قول الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأقر وأدعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند له لا ضد له لا شبيه له لا مثيل له لا والد له لا والدة له لا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا شريك له في أرضه التي تقلنا، لا شريك له في سمائه التي تظلنا، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته، لا شريك له في أفعاله، لا شريك له في حكمه، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا شريك له، ويصدق في ذلك قول القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. أما بعد، بأمر الله تبارك وتعالى في هذه البلدة المباركة أمام هذه الوجوه المباركة آثرت أن أتكلم عن موضوع اختاره الأخوة الأفاضل بأمر الله تحت عنوان وصف النار كما وصفها العزيز القهار. وما دعانا أن نتكلم في هذا الموضوع اليوم إلا أننا رأينا القلوب قد قتت وقد جمدت حتى صارت كالحديد والفولاذ. إن المرء إذا سمع كلمة حلال وحرام ما اهتز جسده ولا ارتعدت أوصاله ولا خاف ربه على الإطلاق إلا ما رحم الله. من أجل ذلك آثرنا أن نتكلم عن هذا الوصف الشديد، عل القلوب أن ترتجع، وعل الأبدان أن تقلع عن المعاصي، وعل الأفئدة أن تعود إلى الله رب العالمين. لذلك فإني أوجه خطبتي هذه بداية إلى كل فاجر إلى كل فاجرة، إلى كل عاص إلى كل عاصية، إلى كل مجرم إلى كل مجرمة، إلى كل زنجيق إلى كل زنجيقة، إلى كل كافر إلى كل كافرة، عل الكل أن ينوب إلى الله رب العالمين. أيضا فإني أوجه خطبتي هذه إلى كل ذاكر لله وإلى كل ذاكرة، إلى كل خاشع وإلى كل خاشعة، إلى كل مسلم وإلى كل مسلمة، إلى كل متصدق وإلى كل متصدقة، إلى كل موحد وإلى كل موحدة، عل الخشية أن تزداد في صدورهم. عباد الله، إننا حينما نريد أن نتناول الموضوع وأن نتكلم عن وصف النار فإننا بداية لا بد وأن نقول إن هذا لن يكون إلا في يوم القيامة، بمعنى أننا سنتكلم عن وصفنا سيكون في يوم القيامة، في يوم الحسرة والندامة، في يوم الواقعة، في يوم القارعة، في يوم الغاشية، في يوم القصار، في يوم الجزاء، في يوم الحساب، في يوم القضاء، في يوم تسكن فيه للرحمن الأطوار، في يوم تخشع فيه للرحمن الأبصار، في يوم لا يستطيع الوالد أن ينفع ولده ولا يستطيع الولد أن ينفع أباه، في يوم تجد المرضعة تقذف برضيعها كما صور ذلك القرآن الكريم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، في يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، في يوم ينادي فيه المنادي بعد أن يطوي الله السماوات السبع بيمينه والأرضين بشماله كما جاء في صحيح الإمام مسلم، ثم ينادي أنا الملك أين ملوك الأرض، أنا الكبار أين كبافرة الأرض، ثم يقول لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. سنتحدث عن وصف النار، في يوم ينظر الكافر فيه أمره ويرى ما أعد الله للموحدين من جنات وعيون وقصور ومقام كريم، يتمنى أن لو كان حيوانا فيصير ترابا، يوم يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، في يوم يعض الظالم على يديه ويندم على ما فرط في أمره ويندم على تركه للرسول صلى الله عليه وسلم ومنهجه، ويندم على أنه اتخذ فلانا خليلا، ويصرخ ويقول يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. في هذا اليوم ينظر الكافر إلى أمره فيتحسر، لكن بلا جدوى على الإطلاق، لذلك استمع معي الآن وصف النار التي وصفها العزيز القهار بأن وقودها الناس والحجارة. اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أي نار هذه يمكن أن يتخيلها العقل البشري بأن الوقود سيكون ناسا وحجارة، أي نار هذه يوضع فيها الإنسان بعد أن يتفاوت الشكل البنياني ثم يقذف فيها، أي نار أعدها الله تبارك وتعالى لأعدائه انتقاما، ينظر في الأمر جليا فيسمع قول الحبيب صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم، اشتكت النار إلى ربها أن أكل بعضي بعضا، انظر اشتكت النار إلى ربها أن أكل بعضي بعضا، فجعل لها نفسين، نفس بالشتاء ونفس بالصيف، فأشد ما تجدون من زمهريرها بالشتاء وأشد ما تجدون من سمومها في الصيف. هذه النار التي قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمرها بأسلوب جلي لا يمكن على الإطلاق أن ينكره ناكر أيا كانت حجته، حينما تقرأ الحديث الصحيح الوارد في صحيح الإمام مسلم من طريق عبد الله بن مسعود أنه قال قال صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بجهنم ولها يومئذ 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. استمع يا موحد استمع، يا صاحب القلب الطاهر استمع، عل الله ان يهدينا جميعا. يؤتى بجهنم يوم القيامة ولها يومئذ 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، قال القتبي في عيون الأقاويل، ونقل عنه ذلك الإمام القرطبي في التذكرة في باب صفة النار، قال: وهذه مكونة من حلقات، على كل حلقة زباني، وفي رواية 70,000 زباني، لو عجل حديد الدنيا بأسره ما وازى حلقة واحدة من حلقاتها، على كل واحدة 70,000 زباني، لو أمر الواحد منهم أن يدك الجبال لدكها أو أن يهد الأرض لهدها. ورغم ذلك هم يجرونها إلى أرض المحشر وهي تكاد أن تتصدع وأن تنشق نصفين من شدة غيظها من الكفار وأعداء الله. يجرونها إلى أرض المحشر وهي تذكر الزفر الشديد وتنظر إلى الكفار ما أن تراهم بعينيها، أؤكد ما أن تراهم بعينيها حتى تكفو غيظا. ربما يقول قائل: وهل ترى النار؟ أقول: نعم، جاء ذلك في القرآن الكريم: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. إذا هي ترى، وجاء عن رزين والحديث فيه انقطاع ليس موصولا، لذا فهو موقوف على رزين، وأخرجه الإمام الترمذي في جامعه الصحيح أنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار، وفي رواية: لا تكذبوا علي، فمن كذب علي فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا. فقالوا: أولها عينان يا رسول الله؟ قال: نعم، أوما قرأتم قول الله تبارك وتعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد؟ ثم قال: تأتي يوم القيامة لها عينان تبصر بهما، ولها لسان تنطق به. يدعم ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النار تأتي يوم القيامة ولها لسان، أي يخرج منها لسان ينادي: وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبمن جعل مع الله إلها آخر، وبالمصورين. لذلك نقل الإمام أبو العربي في قبته محمد بن أبي العربي وصححه، قال: أن النار يخرج منها لسان يوم القيامة يلتقط الكافر من أرض المحشر كما يلتقط الطائر حبة سمسم. انظر يا موحد وعش معي حتى لا تضيع الكلمات. انظر، الحديث الثالث وارد في صحيح الامام مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمع وجبة، فقال: الله اكبر. وفي متن: فرأيناه قد تغير، فقلنا: مات يا رسول الله؟ قال: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي به في جهنم منذ 70 خريفة فهو يخوي فيها، الآن وصل إلى قعرها. أيضا من حديث عبد الله بن عمرو هو الحديث الرابع ووارد في سنن الإمام الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. اسمع ورتب الموضوع بأهمية. أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى رضابة، ومعنى الرضابة قطعة من الصخر بمقدار حجم الجمجمة. نظر إلى رضابة أخرجت جمجمة الجماد، وقال: أترون هذه؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: لو انها القيت من السماء الى الارض وهي مسيرة 500 عام لبلغت الارض قبل الليل، ولو انها القيت من رأس السلسلة في شفير جهنم ما بلغت قعرها بعد 40 خريفة. ايضا في جهنم بالنسبة لبعد عمقها، يقول فيها عبد الله بن عمر كما صح موقوفا عليه: اتقوا النار فإن حرها شديد. وإن مقامعها حديد وإن قعرها بعيد. انظر واسمع، قال أهل العلم: والنار كاملة متكاملة، وهي عبارة عن أبواب، ولكل درجات مما عملوا الأحقاف 19. قال الإمام القرطبي: وهي على درجات سبع: الجحيم، الهاوية، سقر، جهنم، لظى، الحطمة، الهاوية. قال الإمام القرطبي بعد أن عقبها: والجمهور على أنها واحدة وهي جهنم، وما هذه إلا أسماء. قال القرطبي: وإن لها فرش وأبواب، إذ أن أبواب النار حديد، وإن فرشها، أي إن الفرش رصاص وزجاج ونحاس، عليها الأشواك، وغشاوتها الظلمة، من فوقه النار ومن تحته النار، ظلل من النار تحاصرهم من أعلى، وظلل من النار تحاصرهم من أسفل، ولا ملجأ لهم ولا مفر من الله إلا إلى الله. أوقد عليها كما قال القرطبي، لا أقول حديثا فإنه لا يصح حديثا، قال القرطبي: أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى اسودت، و1000 عام حتى ابيضت، فهي سوداء مظلمة متلهمة من غضب الله رب العالمين. يقول أبو حجبة إبراهيم ابن هجبة، وهذه رواية صحت موقوفة عليه، وفيه كلام في لسان الميزان وفي الميزان أيضا عليه كلام، إذا لا يصح أن يكون الحديث مرفوعا، فالكلام من كلام أبو هجبة هذا، من كلام أبي هجبة هذا. اسمع، يقول: لو أن جهنمية أخرج كفه إلى أهل الدنيا حتى يبصرونها لاحترقوا جميعا من شدة حرها. ولو ان زبانيا اطلع على اهل الدنيا حتى يبصرون لماتوا جميعا، وذلك من غضب الله رب العالمين. استمع يا موحد، اكرر ثانية يا صاحب القلب السليم، استمع حتى لا يكون الكلام مجرد كلام، ويكون القلب في ناحية ويكون البدن في ناحية أخرى، فهذا من غضب الله رب العالمين. قال أهل العلم: وإن النار هذه بها جبال وبها أنهار وبها بحار وبها ملابس وبها عيون وبها أشجار وبها من كل شيء. يتخيل المتخيل فيقول: أي كلام يقول هذا؟ أبها الماء؟ نعم بها الماء، فيها حميم وغسّار، والحميم ماء يشوي الوجوه. قال أهل العلم: إذا شرب العاصي أو الكافر شربة من الحميم الغساق هذا، شربة في جهنم، أكلت منه بمقدار ما شرب. نعم، ذل ما بعده ذل. وفيها الطعام من طريع لا يسمن ولا يغني من جوع، وهذا الطريع عرفه اهل العلم بتعريفات متعددة، منهم من قال بان الطريع هو الزقوم، ومنهم من قال بان الطريع هذا هو طعام من اكثر طعام اهل النار، ومنهم من قال هو طعام من النار، ومنهم من قال هو من اسوأ ما يكون، الى اخر هذه الاقوال. نعم، وهناك طعمة لا بد وان نذكرها، انها في شجرة نعم بها الأشجار انظر. يقول علماؤنا إنك إذا مررت في هذه الدنيا وطاق صدرك من فعل الأيام والليالي أخذت بيد صديقك وقلت له بنا نمشي أمام الأشجار حتى نراها في صفوف متراصة متناسقة، حينئذ ينبسط الفؤاد وينشرح الصدر ونرى آية من آيات الله. لذلك فإنك إذا مشيت بجوار الأشجار ورأيت هذه الآية ورأيتها بخطرة جميلة في صف بديع منتظم دقيق ورأيتها تنبع من أصل الماء العذب الزلال قلت ساعتها إن هذه آية أؤكد على أن الإله واحد وهو الله. اما في النار فان الشجر تختلف تماما، كيف ان الكافر يكون في النار يرى شجرة لكن ما هذه الشجرة؟ اسمع قول الحق تبارك وتعالى ان شجرة الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه الى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق انك انت العزيز الكريم. شجرة الزقوم قال الإمام القرطبي وهي شجرة تحيا على لهب النار. قارن ما تعديش كلمة. كما أن شجر الدنيا يقوم على الماء العذب الزلال أن يحيا عليه فإن شجر الزقوم في النار يحيا على لهب النار. من كان فوقها تدن عليها. ما اكل منها الآدمي اكله الا ونهشت من جسده بمقدار ما اكل منها. استمع يا موحد وفيها الثياب نعم سرابي لهم من قطران وتغشى وجوههم النار. نعم الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. هذا وقول الله في سورة الحج إن الرجل العاصي في الدنيا إذا لبس ثوبه واشتدت درجة الحرارة فإنه حينئذ يخلع شيئا، إذا ما زادت أكثر من ذلك خلع، ربما ذهب إلى داره وتألم من درجة الحرارة فخلع الثوب كله وما تألم. لكن في النار بين يدي الواحد القهار لا يستطيع أن يفعل ذلك أبدا، إنما يلبس ولا يلبس، يلبس رغما عن أنفه ثوبة، وإنما الثوب من النار تشتد عليه درجة الحرارة والنار وهو في النار يغلي جسده، لكن أبدا لا يستطيع أن يخلع ثوبه على الإطلاق. لماذا؟ لأنه إذا أراد أن يرفع يديه إلى باطن ثوبه احترقت يداه، وإذا ما أراد أن يتحرى من جسده تألم جسده. لذلك فإنه يلبس الثوب فيأكل الثوب ما تحته من لحم ودم وعظام يمشقها فيسقط على الارض، لا هو يموت ولا هو يحيا ولكن يبدل رغم ذلك وهو عذاب الهون يا عباد الله. نعم قطعت لهم ثياب من نار. ليس الامر هكذا فقط، قال اهل العلم وبها الانهار. قال القرطبي في تفسيره في الجامع لاحكام القرآن وراجع ذلك ايضا في التذكرة طبعة الايمان، قال الامام القرطبي في هذا وان في جهنم نهر الموت نهر يسيل على حافتين، اي نهر ملئ بالنار لم يملأ بماء ولا بقيح ولا صديد، انما النهر هو عبارة عن نار على حافتيه حيات امثال البغال الجهم. اذا اراد العاصي ان يهرب من هذا النهر ظهرت له تلك الحيات فاستغاث منها بالوقوع في النار وبها الجبال. قال القرطبي في تفسير الصعود سأريقه صعودا، والصعود جبل من نار في جهنم يكفل فيه العصاة من أيديهم ومن أرجلهم ومن أعناقهم ويطرحون عليه على وجوههم تضربهم الزبانية عليه بمقامع من حديد، بيد الزباني الواحد مرتبة لو تك بها الجبال لدكها ولو ضرب بها الارض لخدها، فما بالك يا مسكين اتتحمل هذا العذاب؟ وقالوا ايضا بها الوجيان، واسمع معي، فخلق من بعدهم خيط اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يقول ابن مسعود وحسن ذلك الالباني في صحيح الجامع: والغي واد في جهنم، واد في جهنم، واد في جهنم. اسمع، الغي واد في جهنم، بعيد قعره، خبيث طعمه، فيه حياث وعقارب، لو سير فيه جبال الدنيا لزادت من شدة حره، وهو مسكن من يتهاون بالصلاة. وقيل الويل، واد اخر في جهنم يفتق فيه الكافر والعاصي، فيخوي فيه فلا يصل الى قعره الا بعد 40 خريفا الليل مع النهار. وقيل فيها واد، قال الامام الذهبي فيما جاء موقوفا عليه وليس مرفوعا: وبها وادي فيه حياث وعقارب حجم العقرب بحجم البغل الكبير. نعم، شوف الحزن، حجم العقرب بمقدار حجم البغل الكبير، يحوي الى الثاني فيلتق لدغ في جسده فيتغرى لحمه ولا يزال يتألم من وجعه 1000 عام. وقال الامام الذهبي ايضا: وفيه واد فيه عقارب كأعناق البغال، لكل عقرب 70 راوية سم، يهوي الى تارك الصلاح فيلتق اللدغة فيتغرى لحمه فلا يزال يتألم منها 70 عاما. ايضا قال الامام القرطبي: وفي النار عيون، عيون. اسمع يا موحد، يا من يخشى الله، في النار عيون. نعم، يقول الامام القرطبي في تعريف الغساق، قال: الغساق هذا هو القيح الغليظ وليس القبح بنقطة واحدة. وقيل هو الشيء السيء، وقيل هو باب من ابواب جهنم، وقال بعض العلم بل انه يطلق على عذاب او صنف من العذاب في النار. تقول لك ايه؟ هو عين في النار، عين في النار. انك اذا رأيت زبانية الدنيا من بعض الحكام الظلمة او غير ذلك، اذا اراد ان يعذب موحدا اخذ به فوضعه في عين كيماوية فاخرجه، ما اخرج منه الا العظام، تمتلئ اللحم ويسقط الدم ويخرج عظما. انظر الى عين الاخرة، يؤخذ الادمي فيغمس فيها غمسة فيسقط جلده ويتهرى لحمه ويتدليان عند كعبيه. اذا اراد ان يمشي فانما هو يجر لحمه وجلده عند كعبيه كما يجر الرجل ثوبه اذا خلعه. شوف، الله اكبر، يجر جلده ولحمه عند كعبيه كما يجر الرجل ثوبه اذا خلعه. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. واسمع يا موحد، يقول صلى الله عليه وسلم فيما جاء عند الامام البخاري مطولا عن سمرة بن جندب، والحديث مطول اخذ منه شقة، انه قال: ورأيت النورا تحته لهب، هذا مثنى، وبه عراح، عراح في هذا التنور، كلما دنا منهم اللهب صوتوا ان يصرخون في هذا التنور، اعلاه ضيق واسفله واسع. فقلت: اي ليلة المعراج من هؤلاء يا اخي يا جبريل؟ قال: الزناح من امتك يا محمد. ويقول ابي بن كعب: ان في جهنم بابا، اي ان بابا في جهنم هو اشدها خما وقربا ونتنا واشدها ريحا، يوضع فيه الزناة الذين ارتكبوا بعد العلم. انظر ايضا حتى لا نطول او لا نطيل في امر الخطبة الاولى. قال علماؤنا وساعة الوضع في النار انظر ماذا يجري على ثلاث مراحل. يكبل العصاة والعاصي يأتي يومئذ حتى يتحمل هذا العذاب. انظر لانه ربما يقول انسان موسوس كيف يتحمل هذا الجسد البسيط كل هذا. اقول لا ان الجسد يتفاوت. يقول صلى الله عليه وسلم فيما اورده مسلم في صحيحه وان ضرس الكافر ليأتي يوم القيامة مثل احد. اج جبل احد الضرس حتى يتحمل العذاب. انظر يا عبد الله هذه المراحل الثلاث يكبلون من ايديهم ومن اعناقهم ومن ارجلهم ثم بعد ذلك يقذف بهم عند النار. فاول ما يصلون الى النار يولون مدبرين. وصحيح ان نقول ولوا مدبرين على اقدامهم وعلى ركبهم خوفا من النار. فينادي فيهم الله يا زبانية فيه اعيدوهم الى النار. فيضربونهم بمقامع من حديد ويردونهم الى النار. وهذا قول الله يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. يوضعون في النار فتنظر اعينهم ويصيرون عميا لا يرون شيئا. قلت هم مكبلون من ايديهم من ارجلهم من اعناقهم وتروا الى النار. هم في النار كيف يتقي الواحد منهم النار؟ هذه المرحلة الثانية كيف يتقي النار؟ اذا اراد ان يتقيها بيمينه فان اليمين مغلولة. اذا اراد ان يتقيها بشماله فانها قد غلت بالقيد والحديد. اذا اراد ان يتقيها بقدمه فان القدم مغلولة. ماذا يفعل حينئذ؟ يتقي النار بوجهه اي بخديه. يريد ان يطفئ النار بخديه يا عباد الله. وهذا قوله سبحانه افمن يتقي بوجهه سوء العذاب. والمرحلة الثالثة حينما يصيرون في النار ويهبطون الى قعرها فيرفعهم لهب النار اليها فيظنون المخرج منها. حينئذ ينادى عليهم بعد ان تضربهم الزباني كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها. وبعد ذلك اهل النار في النار يصرخون ويبكون باشكال شتى وصور متفاوتة. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم او كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه. اما بعد بامر الله تبارك وتعالى فحينما يوضعون في النار يقودون على اصناف شفا شتى وصور متفاوته. اسمع منها صوره بالنسبه لمانع الزكاه او بالنسبه لواضع الزكاه والفطره والذي كندا ولم يخرج حق الله فيهما. انظر كما جاء في صحيحين والشرح ها هنا آتي بك من عند الإمام الذهبي أنه قال يؤتى بهم يوم القيامة فيفترش لهم في النار فرش فيوضعون عليها ثم توضع لهم صفائح من النار فيطرحون عليها ثم تكوى بها سباههم وجنوبهم وظهورهم أيضا في النار. هذا صنف عن شقي وأهل التصحيح في الكتب الأمهات قالوا شقي هذا تصحيح الصحيح عن شفين بن ماتع. اختلف اهل العلم هل له صحبة ام هو تابعي. الاقرب الى الصواب انه تابعي وليست له صحبة. لذلك فان الرواية في اسنادها مقال لاهل العلم. اورد الامام الذهبي قال عن شفين بن ماتع انه قال وان اهل النار في النار لا يتأذون من اصناف اربعة يطوفون ما بين الحميم والجحيم وينادون بالويل والثبور. فيقول اهل النار لبعضهم البعض ما بال هؤلاء قد اذونا على ما نحن فيه من الاذى. الله اكبر. شوف ما اهل النار يتأذوا من الناس معاه هم في النار. ما بال هؤلاء قد آتونا على ما نحن فيه من الأذى. فأما الأول فهو محبوس في تابوت من جمر جهنم فيجنو منه أهل النار. لا أقول في تابوت من خشب ولا أقول في تابوت من حديد، في تابوت من جمر جهنم فيجنو منه أهل النار ويقولون ما بال الأبعث، لقد آتيتنا على ما نحن فيه من الأذى، أي ماذا فعلت؟ فيقول إني مت وكان علي دين ولم أؤده. يا صاحب الدين، يا من كان للناس عندك حاجة، تأمل قبل أن تطير الطيور بأرزاقها. وأما الثاني فيجر أمعاءه من خلفه. إن الإنسان إذا قطع أصبعه أو إذا جرح تألم وصرخ وقفز في الهواء، ما بالك بهذا الذي خرجت أمعاؤه من بطنه وهو يجرها إذا مشى في النار. يقولون ما بال الأبعد، لقد آذيتنا على ما نحن فيه من الأذى. فيقول أما أنا فكنت أبول ولا أدري أين أذهب الرذاذ على جسدي. وأما الثالث فإنما هو يقطع من لحمه فيأكل. انظر، يقطع من لحمه ويأكل. فيقولون ما بال الأبعث، لقد آتيتنا على ما نحن فيه من الأذى. فيقول أما أنا فقلت لا أدع مجلسا إلا وأكلت فيه لحوم الناس، أي أتناول أعراض الناس وأتكلم فيهم بالغيبة والنميمة والبهتان، لا ارحم موحدا ولا صالحا ولا مسلما. واما الرابع فيخرج من فمه القيح والصديد. فيقولون ما بال الابعث، لقد اذيتنا على ما نحن فيه من الاذى، ماذا فعلت؟ فيقول اما انا فكنت اتلذذ بالكلام مع المغتابين والنمامين. عباد الله، وفي النار وضع العصاة الذين كانوا يستهزئون بأهل التوحيد في الدنيا، لذلك يستهزئ بهم الله في ناره. انظر حينما يوزعون في نار وقودها الناس والحجارة، يرون سحابة وفي رواية غيايا أي غمامة تمر من فوق النار، فيظنون أن بها الماء. حينئذ يناديهم منادي يا أهل النار هل لكم من طلب؟ يقولون نعم نريد هذه الغيايا. فتسقط عليهم الغيامة فإذا هي أغلال تزيد في أغلالهم وسلاسل تزيد في سلاسلهم. استهزاء ما بعده استهزاء. وأيضا تطفو النار بمن فيها من العصاة فيصعدون عليها فيكونون على قمة لهبها. حينئذ يزال الحجاب من بين أهل الجنة ومن بين أهل النار، ثم ينادى يا أهل النار هم أهل الجنة. فينظر أهل الجنة إلى أهل النار ويقولون لهم إنا قد وجدنا ما وعد ربنا حقا. هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ وفي رواية هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ كل هذا رواية أحاديث. انظر فيقول أهل النار لأهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء. حينئذ يضرب الحجاب وتأتي الزبانية تضربهم بالمراتب فيسقطون في قعر النار. ثلاث مراتب أخرى في نهاية النار، اسمعوها حتى تغشوا الواحد القهار. ماذا يجري في هذه الامور الثلاثة؟ يصرخ اهل النار في النار وينادون على ملائكة العذاب، يا ملائكة العذاب قولوا لربكم ان يرحمنا ولو يوما واحدا. انظر ينادون على الملائكة فتقول لهم الملائكة اولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. انظر الحجة، اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. فينقطع الرجاء. فتقول لهم ملائكة العذاب سلوا مالك. حينئذ قال القرطبي الصبي وإن مالكا على وسط النار يرى أدناها كما يرى أقصاها وعليها جسور وعليها الزبانية ينادون حينئذ يا مالك قل لربك أن يقضي علينا. من المثل القرآني ليقضي علينا ربك. شوف انظر فيقول سلوا الموتى عندي دي وقفوا شوية سلوا الموتى يعني اسألوا الموت وان الموت قد انتهى. من الحديث المتفق عليه ان الله تبارك وتعالى يأتي بالموت على هيئة كف ويطرحه على الصراط المستقيم ثم ينادي منادي يا اهل الجنة فيشرئبون اي يمدون اعناقهم ناظرين يا اهل النار فيشرئبون اي يمدون اعناقهم ناظرين. حينئذ يصبح الموت وينادى يا اهل الجنة خلود بلا موت يا اهل النار خلود بلا موت. سلوا الموت يا مالك ليقضي علينا ربك فيسكت فلا يجيبهم 80 سنة. قد ايه 80 سنة ما يردش عليهم؟ مش تتخيل كده؟ لا. قال القرطبي والسنة 12 شهرا والشهر 30 يوما واليوم كألف سنة مما تعدون. شوف يطلعوا قد ايه بقى 80 سنة يطلعوا قد ايه في الحساء في النار في النار بين العقارب والحياء مع الوقود. انظر حينئذ يقول لهم مالك بعد 80 عاما انكم ماكثون. فيلوم بعضهم بعضا ماذا نفعل؟ حينئذ يقول بعضهم لبعض بنا يصبر بعضنا بعضا فما نال اهل الطاعة الجنة الا بصبرهم بنا نصبر على هذا على الله ان يرحمنا. فيصبرون صبرا طويلا لكن بلا جدوى سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص اي ما لنا من منج. فيقول بعضهم ما عاد لنا الا سؤال الله ماذا نفعل؟ فيقول بما ندعو الله تبارك وتعالى عله ان يرفع عنا. يقول يا ربنا اي ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. فيأتيهم النداء من قبل رب الارض والسماء اخسأوا فيها ولا تكلمون. فينقطع الرجاء وينعدم الدعاء ويلوم بعضهم بعضا وتطبق النار عليهم وهم فيها لا يحيون ولا يموتون لكنهم في عذاب شديد والمطلع عليه انما هو الجبار الاعلى وهو الله. لذلك فاني اقول في ختام خطبتي هذه ايها الرجال ما لنا من محيط ايها الرجال لا عاصم لنا من الله الا الله ايها الرجال بنا نركن الدنيا بنا نركلها باقدامنا خلف ظهورنا ونعود الى الله رب العالمين. ايها الرجال هذه الدنيا الضائعة التي تتهافتون عليها من اجل المناصب الكذابة او الوجاهة الوقيحة او المال الوضيع او الارث او كل هذه الامور انما هي فانية. يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا توافي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ايها الرجال ان هذه الدنيا زائلة ولن يرث الارض وما عليها الا الله وانما نحن اموات نعصي لاموات نعصي لاموات حتى يفنى الجميع وينادي المنادي لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. ايها الرجال اعلموا ان الله عليكم مطلع. يا موحد اعلم ان لك كاتب الحسنات وان كاتب السيئات يكتب عليك واعلم ان العمر قصير وان العمر مهما طال فلا بد من لقاء القبر وان الليل مهما طال فلا بد من طلوع الشمس. ايها الموحدون عودة الى القرآن الكريم عودة الى سنة النبي الامين عودة الى الاخلاص عودة الى الحب عودة الى الرحمة عودة الى الصفاء عودة الى التطبيق الحقيقي. ايها الرجال والله الذي لا اله الا هو ان من كان من منكم قتيا الآن ويحمل أخاه لا يحمل غدا على الأكتاف، لا يحمل غدا على الأكتاف ويوضع في قبر ضيق لا باب له ولا شباك، فإما أن يوضع في جنات وعيون وإما أن يوضع في جمر من النار ولا يرحمه العزيز الجبار. أيها الرجال، الحامل موجود والمحمول الآن ربما هو الآن موجود، وأنتم ترون بلدتكم الطيبة هذه، رأيتم خيرة الشباب يموتون، هذا يحمل وهذا يحمل، هذا يحمل وهذا يوضع وتنسى ذكرى. كل ابن آدم وإن طالت كلامته فلا بد يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. بأمر الله لنا درس بعد الصلاة تحت عنوان الإخلاص لله الواحد الديان. إني داعي بأمر الله رب العالمين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، عليك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.